بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية المعقودة في مدارسة ومذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، وهو من سلالة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عدوي قرشي المولود في سنة 705 من الهجرة والمتوفى في سنة 744، عن نحو 40 سنة. وكتابه المحرر في الحديث من أحسن المصنفات المختصرة في فن فقه الحديث، وهو المسمى عند العلماء رحمهم الله بأحاديث الأحكام. والمؤلف من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، لازمه إلى أن توفي ابن تيمية في سنة 728، وهو الذي جمع أنفس تراجم شيخ الإسلام، وهي العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو ذو مصنفات جليلة على صغر في سنه، فمن مصنفاته مع المحرر والعقود الدرية كتابه الجليل الذائع الصيت عند العلماء، وهو كتاب الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، وهو خصم من خصوم شيخ الإسلام. وقبل البدء في هذا المجلس وغيره من المجالس، سيما وهذه أول المجالس المنعقدة في هذا العام، عام 1441، وهذا اليوم الذي نحن وإياكم فيه هو اليوم العاشر والليلة ليلة 11 من شهر الله المحرم، نذكر أنفسنا وإخواننا بأمر النية في طلب العلم والنية في العبادة، إذ تجليتها وتنقيتها وتصفيتها وتحقيقها من أهم الأمور، بل هو أهمها وآكدها في العبادات. ولهذا يروي العلماء في أوائل مجالس العلم، يروون الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال فيه البخاري: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعته، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث، قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، في رواية إنما العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأمر النية أمر عظيم أيها المسلمون، خصوصا أنتم معاشر طلاب العلم. والنية نيتان: نية المعمول له وهي إما عبادة وإيمان وتوحيد، وإما شرك ورياء. والنية الثانية نية تمييز العبادة، هل العبادة فرض أو نافلة، ثم الفرض أي الفروض تميزها النوايا. ولما كان العلم عبادة طويلة صارت النية متأكدة فيه في مراحل الطلب، لئلا تصرف النية في طلب العلم أو في بذله أو في تحصيله أو في إذاعته لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام البخاري بدأ بهذا الحديث صحيحه، وهذا الإمام النووي بدأ بهذا الحديث أربعينه، كل هذا تنبيه من العلماء إلى شأن النية في العبادة وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. فنستعين بالله في مدارسة هذا الكتاب على جهة التعليق، ليس فيه تطويل بذكر الخلاف إلا في مسائل معينة يقتضيها الحال، وإلا فهو تعليق ميسر على أحاديث هذا الباب. والذي أحث الإخوان قبل ذلك نفسي على حفظه، حفظ ألفاظه، فإنه متن معتبر في أحاديث الأحكام، أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ومشايخه وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ابن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي. نعم. هذا الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي من آل قدامة، وهي أسرة علمية تميزت في بلاد الشام، وكان بلاد الشام يطلق على بيت المقدس وسوريا ولبنان والأردن، كل هذه تسمى بلاد الشام. وآل قدامة عنوا بالعلم وتميزوا به، ولا سيما بعلم الحنابلة، فنشأتهم في بيت المقدس، ثم انتقلوا إلى دمشق في جبل قاسيون المسمى الآن بالصالحية، صالحية دمشق، وهي أسرة عمرية تنتسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهي عدوية فهي عمرية عدوية قرشية، لأن بني عدي رهط عمر من قبائل قريش. وهذا الكتاب موضوعه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع على الأحكام الشرعية، وهو فن شريف من فنون الحديث يسمى بفن أحاديث الأحكام. والعلماء ألفوا فيه مختصرات ومتوسطات ومطولات، فمن المتوسطات من المختصرات هذا الكتاب وبلوغ المرام الحافظ بن حجر وعمدة الحديث عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. والمتوسطات منها الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد وهو من أشهرها، والأحكام الوسطى لعبد الحق الأشبيلي. وأما المطولات فمنها المنتقى من حديث الأحكام لمجد الدين بالبركات بن تيمية، وكذلك الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي. عبد الحق الأشبيلي له الأحكام الصغرى مختصر والوسطى والكبرى، وكذلك المختارة للضياء المقدسي. والعلماء عنوا بأحاديث الأحكام، فصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي هذا مدارها، لكن لما احتيجت الأحكام الفرعية والتفصيلية إلى أدلة ألفوا لها هذه المختصرات. من أين استمد ابن عبد الهادي هذا الكتاب الذي سماه المحرر في الحديث؟ وهو كاسمه محرر كما تأتي إن شاء الله في ميزاته. استفادها من 11 مرجعا نص عليها لما قال: جمعتها من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين، وذكر منها 11 أنموذجا كمسند الإمام أحمد، وهو كتاب عظيم في الحديث رتبه على مسند الصحابة، نافت أحاديثه على 30,000 حديثا، وصحيحي البخاري ومسلم. وصحيح البخاري أصح كتاب بإجماع المسلمين بعد كتاب الله، وصحيح مسلم يليه في الرتبة، ولهذا أصح حديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قال: وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وسنن ابن ماجه القزويني، وسنن النسائي أبي عبد الرحمن، وجامع أبي عيسى الترمذي. هذه 7، وهذه 7 لها عند أهل العلم مصطلح تسمى بماذا؟ بالجماعة، وتسمى بالسبعة. الجماعة هم الخمسة والصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد. يقال في حديثهم رواه الجماعة، أي هؤلاء 7، ويقال 7. ثم عطف على المرجع 8 وهو صحيح ابن خزيمة إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة، ولقب رحمه الله بإمام الأئمة لأن أسانيده وإن تأخرت وفاته لكنها عوالي في طبقات شيوخ صاحبي الصحيحين. وكتاب التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان صحيح ابن حبان هذا اسمه المشتهر به، أما اسمه الأصلي فالتقاسيم والأنواع، هذا المرجع التاسع. والمرجع العاشر مستدرك الحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري. والحادي عشر وهو من كتب الأحكام الكبرى كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي. فهذه ما اعتمد عليه في الجمع، وأضاف إليها غيرها، أضاف إليها غيرها كما سيأتي في تقاسيمه. هذا الكتاب له ميزات. الميزة الأولى أنه في أحاديث الأحكام ليس في غيرها، الأحاديث التي يحتاج إليها في الأحكام العملية تسمى بالفروع، تسمى بالفقه الأصغر في مقابل الأصول، أصول الدين، والفقه الأكبر وهي العقيدة. الميزة الثانية أنه رحمه الله عني عناية عظيمة بألفاظ الأحاديث، فكان دقيقا فيها في اختيار هذه الألفاظ النبوية التي يستفاد منها الأحكام الشرعية التفصيلية. الميزة الثالثة أنه عني في كتابه هذا بالتخريج، فلا يذكر حديثا إلا ويخرجه من مصادر الإسلام، ومنها الكتب الإحدى عشر التي نص عليها. وهذا جانب مهم في عزو الحديث ما دام أنهم لم يسندوه، يعزوه إلى كتب هؤلاء الحفاظ. الميزة الرابعة أنه عني فيه بالتصحيح والتضعيف، وهذه عناية عند الحافظ ابن عبد الهادي. ومن ذلك أنه يميز الحديث المرفوع من الموقوف والمتصل من المنقطع، ويذكر أحكام أهل العلم عليه سواء تصحيحا واعتبارا أو تضعيفا وردا. الميزة الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. تنبيهه رحمه الله على لطائف العلل، علل الأحاديث بأوجز عبارة وأدقها، بأوجز عبارة وبأدقها، وتكاد تكون هذه أميز ميز هذا الكتاب على غيره من كتب الأحكام. بل فاق بهذه الميزة صنيع الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، والمنذري في المشكات، مشكات المصابيح. ومشكات المصابيح من كتب الأحكام المتوسطة، فعني بلطائف العلل بأوجز عبارة وبأدقها. الميزة السادسة حسن الترتيب والتبويب، وقد مشى في تبويب هذا الكتاب وترتيبه على طريقة الحافظ ابن دقيق العيد صاحب الإلمام في أحاديث الأحكام، بل يقول العلماء إن كتاب المحرر ما هو إلا مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. قال ذلك الحافظ ابن حجر، وقاله أيضا شيخ المصنف، هو شيخه وقرينه، وهو الحافظ الذهبي. وهذا له حظ كبير من النظر، لا سيما في التبويب والترتيب. ومع ذلك ثمة أحاديث زادها ابن عبد الهادي على ابن دقيق العيد، ونبه أيضا على علل، فقد يكون أنه نسجه على منواله، لكن ليس هو محض اختصار وانتقاء له. نعم، أحسن الله عليكم. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا. والمراد ببعض فقهاء زماننا هو ابن دقيق العيد الحافظ الشافعي المشهور، ترتب كتابه على ترتيبه فجاء بديعا بهذا الترتيب، بدأ فيه بالطهارة ثم بالصلاة، يعني بدأوا في العبادات ثم بالمعاملات ثم بالأحكام على طريقة أهل العلم المتأخرين في ترتيب أبواب العلم في الفقه. نعم. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه. ليسهل الكشف عنه وما كان فيه متفق عليه. ليسهل الكشف عنه وما كان فيه متفق عليه، فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. هذه الميزة السابعة أنه يورد في بعض الأبواب بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم على جهة تأييد هذا الباب بهذا الفقه العظيم الموروث عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يستوعب، وإنما أحيانا، وغالب ذلك استفاده إما من الصحيحين أو من كلام الترمذي في جامعه الصحيح أو مما أسنده الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. نعم. والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله ذلك، هذا فيه لجأ إلى الله دعاء وابتهالا، أن ينفع بهذا المؤلف وينفع به المؤلف وينفع به من قرأه ومن حفظه، فيه تنويه إلى حفظه أو نظر فيه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره، والخالص لوجه الله هو العمل الذي تمحض إيمانا وتوحيدا لله وحده موجبا لرضاه، أي أن الله جل وعلا يوجب بهذا العمل العبادي رضاه على عبده فلا يسخط عليه أبدا. وأعظم نعيم يورثه الله عبده نعيمان: الأول أن يرضى الله على عبده، الثاني أن يرى العبد ربه في الجنان. هاتان أعظم نعمتين يمن بهما سبحانه على عباده في الآخرة، سببهما في الدنيا الإيمان والتوحيد بإخلاص العمل له سبحانه وحده دون ما غيره، إنه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العلماء المتأخرون درجوا أنهم يبدأون كتب الفقه وكذا كتب الأحكام، أحاديث الأحكام التي يستدل بها على الفقه، بالعبادات، فيبدأون بالصلاة وبأهم شرائطها وهي الطهارة، ولما كانت الطهارة تكون إما بالماء أو بالتيمم يبدأون بأحكام المياه ثم بأحكام التيمم. وأما العلماء المتقدمون فكانوا يبدأون تصانيفهم بالعقيدة، لأنها الفقه الأكبر ومدار صحة العمل عليها، ثم بالأحكام التفصيلية، لكن اصطلحوا على أن العقيدة ألفت لها مؤلفات مستقلة، ألفت فيها المؤلفات المستقلة، وصاروا يبدأون بكتاب الطهارة، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. كتاب الطهارة. باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ. مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. نعم، هذا أول الأحاديث أوردها في كتاب الطهارة، وأول ما بوب بباب المياه أي في أحكامه، لأن الطهارة تكون بالماء، فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى بدله وهو التيمم، ويأتي له باب مستقل. ذكر فيه هذا الحديث الذي رواه الخمسة أحمد وأهل السنة الأربعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مبهم، من هو؟ ليس هناك كبير طائل من معرفة اسمه، وإنما العبرة بسؤاله. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. ما المراد بالبحر؟ البحر هو الماء الكثير الذي لا يمكن قطعه إلا ركوبا على المركوبات، فإن كان قليلا فلا يسمى بحرا يخاض فيه. ويشمل البحر ها هنا البحر المالح وما يلتحق به من البحر العذب كالأنهار الجارية، فهي بحر، وكذلك البحيرات الحلوة العذبة هي بحر، أما الأودية الجارية لا تسمى بحرا إلا على جهة التجوز، كقولهم: الله جانا مطر، مشت الشعبان وهو بحر. باب التجوز أنه كثير، أي ككثرة البحر. وكذلك يقول الناس في الآبار إذا حفرت: شلون الماء عندكم؟ قالوا: الماء بحر أي كثير، بحر أي كثير. فالمراد به البحر المالح والبحر الحلو بالتبعية، وهو ما يركب فيه على المراكب، فإن خيض فيه فلا يسمى بحرا. قال: إنا نركب البحر يا رسول الله، ونحمل معنا القليل من الماء، أي لأجل شربهم، لأن البحر ماؤه أجاج مالح، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، لأن البحر المالح لا يروي عطشا، لا يروي غليلا. فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أنا توضأ من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قالوا: وهذه من براعات الأجوبة، ما قال هو ما قال البحر ماؤه طهور، إنما قال: الطهور ماؤه، بأل الدالة على الاستيعاب، الحل ميتته. ولو كان أجاجا أي مالحا فإنه طهور، يرفع الحدث الأصغر والأكبر. والماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقد يكون فيه رائحة فرائحته غير مؤثرة، لأنه كثير لا ينجسه شيء، ولو بال فيه البائلون أو تغوط فيه المتغوطون فإن هذا لا يكدر البحر. يبقى رائحته التي قد تكون مختلفة عن رائحة بقية المياه، هذه مغتفرة، هذه مغتفرة طهور ماؤه. وفي هذا أن الماء إما طهور وإما غير طهور، وهذا أصح ما يقال في تقسيم الماء، أنه طهور أو غير طهور، وغير الطهور كالنجس. وتقسيم متأخر الفقهاء الماء إلى طاهر وطهور ونجس تقسيم اصطلاحي، فإن الطاهر إما أن يكون ماء أو لا يكون ماء، يكون عصير، يكون شاهي، يكون مرق، فهنا انتقل اسمه من اسم الماء إلى اسم ثاني. فإن بقي على اسمه الماء فإما أن يكون في حكم الطهور المطهر، طهور في نفسه مطهر لغيره، أو أنه في حكم غير المطهر وهو النجس. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه بخروج الحيوان منه يموت، ولهذا حيوان البحر زكاته ماذا؟ إخراجه من البحر، وهذا يشمل البحر الحلو والبحر المالح. من أشهر ما يكون في البحر المالح في البحر الحلو السلمون، من أطيب أنواع السمك، مجرد ما يغادر الماء الحلو ماء الأنهار ماء البحيرات يكون ميتا، وهذا معنى اشتمال البحر لهذا ولهذا. أصل البحر للمالح لكن دخل فيه البحر الحلو بالتبع، ولهذا الأنهار والبحيرات العذبة فيها أسماك وفيها حيوانات، كلها حلال وكلها طاهرة وكلها وميتتها حلال بخلاف حيوان البر. يأتينا نوع ثالث وهو الحيوان البرمائي، البحري والبري، فينظر، فإن كان أغلب حياته في البر نال حكم البر، وإن كان أغلب حياته في البحر أخذ حكم البحر، مثل السرطانات والقشيريات. وإن كان لم يتبين ينظر فيه مع ملاحظة أصلين، أن الأصل في الأطعمة الحرمة حتى تحل، الأصل الثاني إن كان له ناب يفترس به فيلاحظ نابه كالتمساح برمائي، لكن له ناب يفترس فيه فغلب جانب الحظر فيه فهو حرام لأنه من السباع. ثم ذكر أن هذا الحديث صححه هؤلاء الأئمة البخاري والترمذي، وغالب تصحيحات البخاري ينقلها تلميذه أبو عيسى الترمذي، فإذا قال أبو عيسى في جامعه الصحيح قال أبو عبد الله فيقصد به شيخه البخاري. وصححه ثالثا ابن خزيمة، ورابعا ابن حبان، وخامسا ابن عبد البر، أبو عبد الله محمد بن عبد البر القرطبي وغيرهم. وقال الحاكم في أبو عبد الله بن البيع: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، أول حديث رواه الإمام مالك في الموطأ هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر أنه الحل ماؤه أو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره أي عصر مالك إلى وقتنا هذا، أي على جهة القبول والاعتبار به. فالبحر إذا توضأ منه المحدث أو اغتسل منه ذو الجنابة فإنه يرفع ماء البحر حدثه بشرط أن يسبق ذلك النية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وعذر العذرة يعني. يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد. وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنهم. هذا الحديث الثاني رواه أربعة من الصحابة. حديث الباب رواه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنة، ورواه أيضا أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، عفوا، وسهل بن سعد الساعدي، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من بئر بضاعة. ما بضاعة؟ هذه بئر بضاعة كانت في الناحية الشمالية الغربية من مسجده عليه الصلاة والسلام. وإلى عهد ليس بالبعيد يعرف الحي الذي كانت فيه هذه البئر بحي بضاعة، حي بضاعة مما يلي باب الشامي المدينة، وقد استوعبته الآن التوسعات، فذهبت معالم هذا الحي وهذه البئر. ما شأن هذه البئر؟ أنها يلقى فيها القاذورات والوساخات، فيلقى فيها محايض النساء. ما محايض النساء؟ إما الحيض نفسه أو ما يصاحب الملابس والقطن والكرسف تلقى في البئر، ويلقى فيها أيضا العذر، جمع عذرة، وهي فضلات الآدميين ولحوم الكلاب، يعني يلقى فيها النجاسات، يلقى فيها النجاسات. وليس معنى هذا جواز إلقاء هذه النجاسات في الآبار، هذا من المحرمات، لكن المدينة فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، المكلف وغير المكلفين، فيلقون فيها هذه القاذورات. فسئل النبي عن ذلك فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا أصل عام، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث هذا العام يؤخذ مع الأحاديث الأخرى، تأتي أحاديث خاصة فيحمل العام على الخاص، إذ ليس الحديث على إطلاقه لأنها قيدته وخصصته أحاديث أخرى، كما سيأتي بحديث القلتين، وأن الماء طهور إلا أن ينجس بأحد أوصافه الثلاثة. فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمراد بالحديث الماء الكثير لا الماء القليل، فإن الماء القليل ينجسه ما غير أوصافه الثلاث كما يأتي، أما الماء الكثير كالبحر ما ألقي فيه من النجاسات لا يكدره. ومن منهجه أنه ذكر من خرج، فقال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وجاء في رواية أحمد وأبي داود والدارقطني، هذه من المصادر التي لم يذكرها سنن الدارقطني، إنما اكتفى بأشهرها كتب الأئمة المعتبرين والحفاظ. قال في حديث أحمد والدارقطني وأبي داود: يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعذار الناس. هنا ذكر علة خفية في الحديث، قال: وفي إسناد الحديث اختلاف، نبه إليه الدارقطني وغيره في العلل، لكن صححه أحمد، أي هذا الاختلاف لا يضر هذا الحديث في إسناده، لأنه صححه أحمد، ولأن له شواهد في حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنه. فهذه ميزة لهذا الكتاب بأن يذكر العلة بألطف عبارة وأدقها، ويذكر من صحح الحديث يعقبه بقرائن ذلك في هذه الشواهد. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد حديث عام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. نعم. هذا الحديث الثالث المخصص لحديث أبي سعيد، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. ينوبه أن يأتي إلى هذا الماء في برك، في غدير، في مجمع ماء، ولا معلوم أنها ليست في الآبار إلا إذا كان يسهل نزول السباع إليها والدواب فيها. فهذا الماء الذي ينوبه أن يختلف إليه ويلج فيه ويلغ فيه الدواب والسباع. الدواب تشمل مأكولات اللحم وتشمل غير مأكولات اللحم وهي السباع، والسباع نجسة. سئل النبي عن هذا الماء الذي تنوبه هذه الدواب، ومن الدواب الحيايا والعقارب وذوات السموم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجسه شيء. والقلتان أي ماء كثير، العلماء قدروها بقلال هجر واختلفوا في تقديرها في سعة هذه القلة الواحدة، إنما يراد به الماء الكثير. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، في رواية لم يحمل الخبث، فلا يضره أن تنوبه السباع والدواب ولا أن يلقى فيه العذرات والنجاسات ما دام أنه كثير. ومن ذلك أخذ العلماء، أخذ الجمهور، أن الماء الكثير لو ألقيت فيه النجاسة فلا ينجس، غيرته أو لم تغيره، لحديث إذا بلغ الماء قلتين. حديث في البحر هو الماء والطهور ماء، وإن الماء في حديث بئر بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء. فإذا كان الماء أقل من القلتين، والقلة تقريبا تنكة وزيادة، إذا كان الماء أقل من القلتين فخلطته النجاسة، فإن غيرت أحد أوصافه الثلاث، لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه يكون نجسا. فإن خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فإنه يبقى على طهوريته قليلا كان أو كثيرا. هذا الحديث أكثر الأئمة على تصحيحه، ولهذا قال: صححه ابن خزيمة، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، صححه الإمام الشافعي، إمام أحمد، إمام إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام، صححه البيهقي، صححه ابن حزم في المحلى وابن منده والنووي قال هذا حديث حسن ثابت تكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه على من راوي الحديث ابن عمر أنه موقوف عليه، وهذا إشعار من المصنف بأن هذا هو الأصح أنه موقوف، لكن لهيبة هؤلاء المصححين للحديث من الحفاظ لم يرجحه بإطلاق، وإنما أورده على أنه قول وقيل. ومن صححه الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجا لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير، هذا إعلال للحديث في علة بسنده، الاختلاف على أبي أسامة الراوي عن الوليد بن كثير. فالمقصود أن الحديث هذا معتبر، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يحمل الخبث، هذا مع حديث بئر بضاعة وحديث أبي هريرة في البحر والطهور ماء الحل ميتته، يدل على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء، فالماء القليل ينجسه ما غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم ثم يغتسل منه، متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة يتعلق بالمياه أيضا، فقد نهى عليه الصلاة والسلام بقوله لا يبولن، وهذا النهي يقتضي التحريم، وإذا حرم النبي شيئا فإن هذا المحرم إذا وقع فسد، لأن النهي إذا جاء إلى شرط العمل أو نفسه فذو فساد وخلل، والطهارة شرط، فنهيه عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو الماء الراكد، يدل على أن هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو بوله في هذا الماء الدائم. لا يبولن أحدكم، أحدكم من هو؟ المخاطبين المكلفين إنسا وجنا، في الماء الدائم، الماء الدائم الراكد الذي لا يجري كمياه البحار ومياه الأنهار ومياه العيون، هذه جارية، ثم يغتسل فيه، وفي لفظ لمس يغتسل منه، يغتسل فيه غسل الجنابة، يغتسل منه أن يتوضأ، لفظ مسلم أعم، لماذا؟ لأنه ببوله فيه كدره وأقذره وإن لم ينجس هذا الماء، لأن عندنا أصل أن الماء الكثير لا ينجس، لا ينجس، فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، يغتسل فيه يشمل الوضوء ويشمل الغسل، والحديث متفق عليه. فإن فعل وبال فيه فهذا آثم، لأنه عصى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الماء وش حكمه؟ يا عبد الله نفصل، فإن كان الماء قليلا ينجس يا شيخ، لا إذا كان الماء قليلا فصلنا، إذا كان الماء قليلا وتغير بهذا البول إما في لونه أو في طعمه أو في رائحته بالنجاسة فهو نجس، وإن كان الماء قليلا ولم يتغير بالنجاسة لا لونا ولا طعما ولا رائحة فلا ينجس، وإن كان الماء كثيرا فلا ينجس بحال. طيب هذا النهي، يبقى النهي على التحريم، وفي المذهب يكون النهي أيضا مقتضيا لفساد المنهي عنه، يبحث عن ماء آخر. لكن مع النصوص الأخرى إن الماء هو الطهور ماءه، وفي بئر بضاعة، وإذا بلغ الماء قلتين، حملنا هذا الحديث على تلك الأحاديث ففصلنا بين كثيره وقليله. صلى الله عليكم. حتى إذا كان الماء كثيرا يعني لا زال التحريم موجود إذا كان؟ نعم، يبقى التحريم لأنه يكدره وذكرها هنا، يغتسل فيه، يغتسل منه من جهة أهم الخصائص. قد لا يغتسل منه، قد يشرب منه. صحيح. أي نعم. صلى الله عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. يعني هذا الحديث رواه أبو داود من طريق مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل عن القطان يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث هذا يفسر الحديث الذي قبله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فزاد فيه أنه لا يغتسل فيه غسلا من الجنابة، وهذا كما في رواية مسلم: ولا يغتسل فيه. نعم. أحسن الله عليكم. وروى مسلم من حديث بكير ابن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، وأبو السائب لا يعرف اسمه. نعم، أبو السائب هو عبد الله بن السائب الزهري مولاهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم الراكد الذي لم يتجدد، كأن يكون في بركة أو في مصنع أو في مجمع ماء لا يتجدد، لا بأنهار تجري فيه ولا ببحار ولا بعيون، ثم يغتسل فيه من الجنابة. كيف يقيل كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناول، يعني يأخذ بالمغراف ويغتسل خارج الماء. لماذا؟ لئلا يكدره ويقذره للمغتسلين والشاربين والمتوضئين والمغسلين، لئلا يقذره. نكمل إن شاء الله الحديث بعد الأذان. نعم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة من رواية عبد الله بن السائب عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، دل على ما دل عليه ما قبله، وزاد عليه بأن هذا النهي لمن كان في جنابه، وهذا النهي للتحريم، ولا يقتضي أنه إذا اغتسل صار هذا الماء نجسا، فإنه قد يحتمل في معناه الإقذار، يقذره لأنه ماء دائم آسن راكد غير ماشي ومتجدد، فيقذره للشاربين ويقذره للغاسلين والمتوضئين، ولا يعني أنه ينجس. فهذا الحديث مع ما سبق يحمل على ما جاء في الماء الكثير وفي الماء القليل. نقف عند هذا المعنى في حديث أبي هريرة، ونقف على الحديث السابع والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.